تعال نسأل مسألة تانية زي ما احنا ذكرناها قبل كده مثلا، وهي زي ما قلنا مثلا كل من علم تحريم شيء وجهل ما ترتب عليه، أو علم وجوب شيء وجهل ما ترتب إيه؟ عليه. واحد علم أن الصلاة فرض بس جاهل أن ترك الصلاة كفر، خلي بالك بقى. واحد علم أن الزنا حرام بس جاهل وجوب الحد. واحد علم أن القتل حرام وجاهل وجوب الحد. واحد علم أن الخمر حرام وجاهل أي حد الخمر. قال السيوطي رحمه الله: وعند كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه، جهل المترتبات ده، فهذا لم يفوته ذلك ولم يعثر بالجهاله، لم يفوته ذلك ولم يعثر بالجهاله، لانه كان الواجب في حقه الامتناع، الواجب اللي كان في حقه ان يمتنع عن الحرام، فلما لم يمتنع لزمه ما ترتب. واحنا قلنا القاعده دي ماخوذه ضمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي هو رواه الإمام مسلم لما رجل ذهب إليه وقال: رسول الله، إن ابني كان عسيفا أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فسألت الناس فقالوا لي: أعطيه 100 شاة وليدة. قالوا لي: اديله 100 شاة وجارية. فأعطيته 100 شاة وليدة. ثم سمعت من أهل العلم أن على ابني الجلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة الرجل رجل. جعل كده في ناس قالوا: لا، ده الكلام ده غلط وباطل شرعا، ابنك عليه عشان بكر قال جماعه تغيب عام، والراجل ده على امرأته ايه الرجل. فقال له: خلاص، هو هسأل مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المائة شاة الوليدة رد عليك، يعني ده حكم باطل لا ينفذ، خد يا عم المائة شاة الوليدة بتوعك، وعلى ابنك جلد ما تغيب عام، واخذ يا انيس الى امرأة هزبة فان اعترفت فرجمها، فان اعترفت فرجمها. فتلاحظ هنا ايه بقى؟ ان ابو الولد اللي جاي يسال، وزوج المراه اللي جاي معاه، و الولد الذي زنى والمراه التي زني بها، كل دول عارفين حاجه معينه وان الزنا حرام، بس ما يعرفوش ايه المترتبات، لا يعلمون ما هي الايه المترتبات، ومع ذلك الشرع الزمهم بالايه بالمترتبات. ماشي، ما جاش قال طالما ما يعرفوش، بدليل ان هم في الاول الراجل قالوا له: خلاص دي 100 شاه وليده، معنى كده ما عرفش المترتبات، وعمل كده فعلا، وبعد كده راح يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. الشرع اعتبر ان مجرد علمهم بالحكم الاصلي يلزمهم مترتباته، يلزمهم بايه؟ مترتباته. عشان كده لما جينا ضربنا مثال برضه بالحاكمية، وقلنا واحد يجي يقول لك: الحاكم ما يعرفش الحكم غير من ظل كفر، ما يعرفش الحكم الشرعي من ظل كفر، نقول له: لا، ما هو يكفيه ان يعني يعلم وجود تطبيق شرعي، فلما لا يلتزم يلزمه الايه؟ المترتبات. وزي ما نيجي نقول ان الذي يترك الصلاه يكون كافرا، ممكن واحد يجي يقول لك: ايه، طب ما لو بترك الصلاه ما اعرفش ان ترك الصلاه كفر، نقول له: مش مشكله، واعلم ان ترك الصلاه فرض، لان الصلاه ايه؟ ان اقامه الصلاه فرض، فالشرع رتب الحكم بناء على علمه بوجوب الصلاه، مش على علمه بان من ترك الصلاه يكون كافرا. وصح؟ فيقع على عام مضطرده، فأن كل من علم تحجيب شيء أو وجوب شيء وجهل ما ترتب عليه لم يعطي بالجهالة ومن فتر ذلك وتلزمه المترتبات. دي مثلا مسألة سيئة، مسألة مثلا من ضمن المسائل، وهي مسألة أن الجهل قد يرفع، الجهل أو التأويل قد يرفع الإثم ولا يصحح العبادة أو العمل. معايا؟ مثلا عمار رضي الله عنه لما أصيب بالجنابة في حديث البخاري ومسلم، هو ما كانش يعرف التيمم ازاي، فتمرغ كما تمرغ البعير، يعني قاعد يدعك نفسه بالتراب. وبعدين لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه في الأرض ومسح الوجهين اليدين والكفين والرجل والحزين، وفعل ذلك متأولا. ممكن واحد بقى يجي يفعل شيئا جاهلا او متأولا ويفعله على وجه فسد فيؤدي الى ابطال العبادة. يعني ممكن واحد يجي مثلا فرضا جهل، فرضا مثلا يعني ان امرأة تصلي وهي غير لابسة الحجاب، الحجاب شرط صحة للصلاة، أبى الله أن يقبل صلاة حائض إلا بدرع وخمول كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب واحدة بتصلي بملابس قصيرة أو شفافة، لأن النسوان بيصلوا بإيه؟ بحاجة لغاية الجمهة ولا كذا ولا أو منطلون أو مش عارفين، ويتجهل أن الحجاب شرط صح للصلاة. فحينئذ نقول إيه؟ نقول حتى لو كانت جاهلة، الجهل غايته أقصى حاجة ممكن يرفع الإسم، أقصى شيء، ولكن لا يصحح العمل، لا يصحح الإيه؟ العمل ولا بد. عشان كده مرة مثلا إيه؟ كنت بقرأ في السجن كتاب كده لواحد من بتوع الجماعة، فبيقول طبعا هم بيعذروا الجنود بالجهل، بيقول طب ولو أن الجنود دخلوا في عراق مع الإخوة وقتلوا الإخوة منهم، قال في الحكم على الجنود أنهم شهداء لأنهم جهال. فإحنا هنقول له إحنا يا عم مش هنناقشك إنهم جهال ولا مش جهال، بس هنقول لك إن هذا العمل وقع على وجه باطل، إن هو بيقاتل لصالح الكفار ضد المسلمين. فلو فرضنا فرضا أن الجهل يرفع عنه الإثم لكن لا يصحح له عمله ولا يحوله إلى شيء، يبقى الجهل ممكن يرفع الإثم ولكن لا يصحح الإيه؟ على بقى. زي مثلا اللي بيجي يقول لك الصوفية مثلا، قالك أو من يفعلون التعبدات لغير الله، طبعا هذا شرك أكبر، لكن فرضنا أن الجهل ينفعه فرضا يعني، كده مش مقصدنا ده، لكن فرق بين ذلك وبين أن هذه الأشياء هل يساوون عليها عند الله؟ لا يساوون عليها عند الله. لماذا؟ لأنهم تعبدوا على وجه باطل. يبقى الجهل يمكن أن يرفع الإسم، الجهل والتأويل يمكن أن يرفع الإسم ولكنه لا يصح الإيه؟ الفرق العقلية يا أخواننا هنبقى نتكلم عليها باستفاضة وكذا وكذا، وإن هي كل طائفة خلفت المسلمين في أصل من أصول الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة. زي ما نيجي نقول فرقة الجهمية وفرقة القدرية وفرقة، وحصل الخلاف في تكفير كثير من هذه الفرق. ونبقى ندي أمثلة باستفاضة بعد كده، بس لو احنا بنتكلم في عمرها. إيه بقى الحكم؟ يعني ما هو القول في هذه الفرق والناس اللي بتقول لك إن في ناس من الصحابة كفروا الخوارج مثلا والناس ما كفروهمش زي أوسال القدرية وعلي، في ناس كفروا الجهمية زي البخاري وفي ناس ما كفروهمش وفي وقت بتكفرهم وقت بعد تكفرهم وكذا وكذا. لا، هو في تفصيل. الفرق دي بجملة عامة بتنقسم أقسام، بجملة عامة كما يقول القضاء رحمه الله إن الفرق العقائدية قسمان بجملة عامة، بجملة عامة. فرق خلفت دين الإسلام على الحق وفرقته، وهذه الفرق وقعت في مصادمة واضحة للإسلام وإن تسمت اسم الإسلام، يعني فرق منحل عن دين الإيه؟ الإسلام، كفرق الباطنية وغلاة الشيعة. هم بيقولوا احنا مسلمين بس هم في الحقيقة يعني وقعوا في غلو أبعدهم عن دين الإيه؟ الإسلام. وفرق أخرى تأولت بنصوص الشريعة فخلافة الإسلام في جزئية أو في جزئيات نظرا لهذا التأويل الذي استدلوا به، والخلاف حصل في الفرق الثانية دون الأولى. الخلاف حصل في الفرق الثانية دون الإيه؟ دون الأولى. يبقى الخلاف كله جاي في الفرق المتأولة اللي هي حصل عندها استدلال بشبهات من جنس الشريعة. تمام؟ فمن اعتد بالتأويل ذهب إلى عدم تكفيره، ومن لم يعتد بالتأويل ذهب إلى تكفيره. زي ما درينا في سيرة بكده أن سيرة الخدرية كان يكفر إسرائيل بعينه، وأن الإمام علي كان لا يكفرهم بعينه واعتبرهم متأولين. ماشي؟ طيب، لكن في فرق في الحقيقة هي خارجة عن دين الإيه؟ الإسلام، وإن تسمى دين الإسلام زي الباطنية وغولة الشيعة والبراهمة ونحو ذلك. الفرق بقى المتأولة اللي هي استخدمت نصوص شرعية وخلقت الإسلام بجزئيات وجزئيات، دي اللي حصل فيها الخلاف. ما لم يكفرهم اعتمد على عدة معاني في الشريعة ندقق معاها كده. فكما يقول الشاطبي رحمه الله قد اختلف السلف في تكفير أصحاب البدع العظمى، اللي هي البدع العقائدية. وذهب الطائفة من السلف إلى قالوا تكفيرهم، وذهب الطائفة إلى قالوا عدم تكفيرهم. ومما يدلل على عدم تكفيرهم أو الطائفة اللي قالت بعدم تكفيرهم السبب إيه؟ ده معايا بقى الحتة دي كويس جدا، نقول إيه افهم العيلة اللي معايا. قال فإنا وإن قلنا إنهم متبعون للهوى، احنا بنسميهم أهل الأهواء والبدع، إلا أنهم ليسوا متبعين للهوى بإطلاق، مش متبعين للهوى إيه؟ بإطلاق، وليسوا بمتبعين للمتشابه من كل وجه، مش متعمدين اتباع الشبهات من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك، خلي بالك، لو فرضنا أنهم متبعين للهوى بإطلاق ومتعمدين اتباع الشبهات من كل وجه لكانوا كفارا بلا نزاع، إذ لا تأتى ذلك إلا مع وجود المعاندة للشريعة. زي إيه؟ زي مثلا شنودة ما يقول لك إحنا مؤمنين، هو قال كده، والدليل قول القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو قال آية من القرآن في غير محلها، هنيجي نقول متأول؟ مش متأول، ده متعمد اتباع الهوى ومتعمد اتباع المتشابه من كل وجه، فغير بقى كفر الأصل لحاجة تانية. قال ولكنهم بحيث تلبست عليهم أدلة الشريعة، خلي بالك بقى كويس، بحيث تلبست عليهم إيه؟ أدلة الشريعة، فجعل المحكم في محل المتشابه والمتشابه في محل المحكم، عكس المسألة، خلوا المحكمات متشابهات والمتشابهات إيه؟ محكمة، عكسوا، اعتبر إن الشبهة اللي عنده هي الدليل الواضح وتأول الدليل الواضح. ماشي، ولكنهم بحيث تلبس عليهم الأدلة فجعل المحكمات محل الشبهات والشبهات محل المحكمات. يبقى احنا فهمنا علة معينة، وهي علة من أسباب عدم تكفيرهم أو ممن ذهب القالب عدم تكفيرهم، إنه إيه؟ إن الناس دول اختلط عليهم المحكمات والمتشابهات، ولكنهم لم يتعمدوا اتباع المتشابهات من كل وجه، ولم يتعمدوا اتباع الهوى بإطلاق. هذه نقطة. النقطة الثانية، قال وأيضا وقد حصل منهم القصد مع أهل السنة في تحقيق مقاصد الشريعة، فمثال من أول الصفات وقصد تنزيه الله عز وجل، فإن تنزيه المولى سبحانه وتعالى أمر محبوب في الشريعة، ليس كمثله شيء، فهو عاوز ينزه ربنا، قاعد يتأول يقول لك لا ما نقولش بقياس، نقول يد الله قدرة الله، هو مش عاوز يكذب بالنص، بس هو إيه وبيقول لك أنا مؤمن بالنص بس معناه كذا، فحمله على معنى بعيد، قالت نفى وجود يد على الحقيقة، وقال لك لا نقول يد معناها القدرة معناها النعمة معناها كذا. تأوله ده ليه؟ لأنه قصد تنزيه الله سبحانه وتعالى، وقصد تنزيه الله ده أحد مقاصد الشريعة، فهو عايز يحقق مقاصد الشريعة، مش عاوز يصادم الشريعة، عايز يحقق مقاصد الشريعة. النقطة الثالثة، قال وأيضا فقد يعرض الحق على بعضهم فيعود إلى موافقته، لأن أصل قبول الشريعة عنده، زي ما ابن عباس نظر الخوارج رجع منهم قدر وبقى ايه؟ وبقى قدر، فباللي رجع ليه؟ لان اصل قبول الشريعة موجود من ايه؟ موجود من ايه؟ ماشي؟ يبقى دي علل معينة فهمناها في المسألة، عشان كده بنجد مثال بسيط، القدرية مثلا، القدرية قسمين، قسم منهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى، قالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هؤلاء حصل الإجماع على تكفيرهم لأنهم كده أثبتوا صفة الجهل لله، ونفوا أن يكون الله عالما بالأشياء قبل وقوعها، ونص الإمام مالك والشافعي على أن من نفى العلم فهو كافر كما سنقول حضرتك. اختلف العلماء في مين؟ في الذين قالوا ان افعال العباد مخلوقه من قبل العباد. طب هم قالوا كده ليه؟ هم عايزين يقولوا كيف يخلق الله افعال العباد ثم يحاسبهم عليها. هم عايزين ينزهوا ربنا عن الظلم. فمن هنا قالوا ان العباد يخلقون افعالهم بانفسهم. طبعا دي مساله انا اقول لك قضاء القدر، خلاصتها ان اهل السنه يقولون ان افعال العباد مخلوقه من قبل الله ومكتسبه من العباد. والله خلقكم وما تعملون، ان الله خلق كل صانع وصنعته كما في الحديث. هما بقى عشان ينزهوا ربنا عن الظلم قال لك لا، طالما الانسان يحاسب الانسان هو اللي خلق فعله مش اكتسب. اذا هو تاول في هذه الايه المساله. انما الذي نفع علم الله هو كفر ولا نساعده. يبقى بنيجي نقول ان الفرق التي اختلف العلماء فيها في تكفيرها كان مرجع هذا الى مدى الاعتداد بالتاويل بالعلل الايه المذكور، ان هم عندهم شبهات عقرت على فهمهم للادله الشرعيه الصحيحه او للبينات، وجعل المحكمات في محل المتشابهات والمتشابهات في محل المحكمات، وان هم حصل منهم قصد تحقيق مقاصد الشريعه، وان هم قد يعرض الحق على احدهم فيعود الى موافقه الشريعه لان الاصل عنده قبول الشرع. خلي بالك هذه جزئيه. عشان كده بنيجي نقول ايه؟ طب تطبيق الكلام ده دلوقتي نستفيد بقى، تطبيق الكلام دلوقتي على العلمانيين مثلا، ما العلماني ممكن يبقى جاهل بس كده وغير جاهل، طب ليه؟ سبب مهم جدا خلي بالك بقى. لان العلماني يرفض قبول معظم الشريعه. وابتداء بيجي يقول لك مش من حق الدين ان يحكم على كذا وكذا. الدين ده يا ابني في المسجد، الدين ده ما يتدخلش في السياسه، الدين ما يتدخلش في القانون، الدين ما يتدخلش في الاقتصاد، الدين ما يتدخلش في الاعلام، الدين ده في الجامع، الدين ده في الصلاه، الدين ده علاقه خاصه بالعبد ومن ربه كما يقولون في الاعلام وكذا وكذا والعلماني. فمساله فصل الدين عن الحياه، فصل الدين عن الدوله وكذا وكذا وكذا. هل يصح ان نقول اننا نعامل العلماني مثل المتاول من الجهميه والقدريه والخوارج؟ لا. طب ليه؟ تجني عليه؟ مبالغه في حقه؟ لا. لان الثاني الاولاني اللي هو الخوارج الجهميه القدريه وكذا كان يستدل بشبهات من جهه الشريعه، كان متعبد بالشريعه. متعبد بالايه؟ بالشريعه، واستدل بشيء من الشبهات من جنس الشريعه. كما سمعت وأكثر. لكن العلماني رافض للدين ورافض لمعظم أدلة الدين، بيقول لك الدين ده قاصر على أشياء معينة. يبقى من رفض الدين كفر وإن كان جاهلا بالدين. وصل؟ يبقى إحنا بنفهم العلة التي بنيت على الإيه؟ المسألة. طب. نيجي مثلا لمسألة إقامة الحجة والتعليق على من يقول ان الحجه لا يكمل العالم مبتدئ وكده. هنقول كلمتين ببساطه، هنقول اولا مساله الحجه دي عاملين ايه في التفصيل، بتختلف مساله لمساله. فعندنا مثلا زي ما قلنا توحيد الربوبيه الاصل فيه العلم وليس الجهل. توحيد الاسماء والصفات مش كل المسائل، في مسائل الاصل فيها الجهل، في مسائل الاصل فيها العلم. توحيد الالوهيه ده انا خليه للاخر بس. سب الدين والاستخدام الشريعه كذا ليس فيه جهل. المعلومه الدين بالضروره الاصل في العلم وليس الاصل في الجهل. يبقى كل مساله بايه؟ بحسب نوع المساله التي وقع فيها الشخص. طيب. طب جت مساله بقى فيها جهل فعلا. س من المسائل المتعلقه بحكم من الاحكام فيها جهل. باي امر من امور الدين. ويقبل فيها الجهل. ايه الصفه او وقع رجل في شرك ويعتد بجهله فيه؟ ما هي صفه قمه الحجه؟ وخلاص حكم على الحجة. الحجة يا اخواننا كلمتين بساط عشان نريح نفسينا في الموضوع ده. الحجة تعني ايصال الادلة للمكلف والرد على الشبهات التي عنده كما يقول ابن حزم. وانما تكون الحجة بايصال الادلة لدى المكلف والرد التي على الشبهات التي عنده حتى لا يوجد عنده ما يقوم. يعني يعني ان الشخص اذا اعرض عن الدين او اذا خالف الدين، اذا وقع بقى فيما يخالف الدين، هو في العاده في الدنيا كلها مش هيخلع حاجه بالدين. اما انه جاهل بالدليل وبالحكم الشرعي، واما ان هو عنده شبهه خلته يخالف الدين. ما هي كده يا كده. مفيش غير كده شرعا. إما أنه جاهل للدليل أو الحكم الشرعي، وإما أن عنده شبهة خلته خالف الدليل بناء على هذه الشبهة، وبالتالي فإن قامت الحجة هي إصال الدليل للجاهل وإيضاح الدليل له ورد على الشبهة إن كانت عنده شبهة شرعية، وهذا ما يسمى بصفة إقامة الحكم. فإذا في نفس الكلام بتاع ابن حزم قايله سليمان بن سحمان في رسالة إرشاد الطالب إلى أسنى المطالب، أن الحجة تكون بأمرين، بإيصال الأدلة لدى المكلف ورد على الشبهات التي عنده. إذا كان كذلك فقد قامت الحجة، لكن في المسائل التي تحتاج إلى إقامة إيه؟ إلى إقامة حجة. لاحظ هنا أن ده اسمه إيه؟ صفة إقامة الحجة، مش صفة من يقيم الحجة. ليس صفة من يقيم الإيه؟ حجة. طب يجي ناس يقول لك إيه؟ لازم عالم مجتهد يقيم الحجة. نقول له طيب، أنت قلت لازم عالم مجتهد يقيم الحجة. أول حاجة أنت وضعت ذلك كشرط في الشريعة، وكشرط الحكم بالتكفير. هذا الشرط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، وإن كان معه شرط. قال ابن حجر رحمه الله: كل شرط ليس في كتاب الله نصا أو معنى. فأنت دلوقتي جعلت هذا الشرط من الحكم بالتكفير، فهل لك أن تأتينا بنص شرعي مباشر أو بمعنى شرعي يبنى عليه هذا الحكم اللي أنت خليته شرط؟ هذه واحدة. الثانية، احنا بنيجي نقول لك ما رأيك في أن كثير من الصحابة لم يكونوا بدرجة العلماء المجتهدين؟ أصل أنت صفات العلماء المجتهدين اللي هي مذكورة في كتب أصول الفقه دي، أن يكون عالما بجميع آيات الأحكام، أن يكون عالما بمعظم أدلة السنة، أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما باللغة، أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، أن يكون عنده ملكة عقلية لإمكانية تطبيقها. بنقول له المجموع ده كان فيه صحابة أتوا وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا إلا حديثا، ومنهم من زي ما ابن حويرث قال: أتيت أنا وصاحب لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 17 يوما، ثم أمرنا أن نرتحل إلى أقوامنا فنعلمهم. والحديث قال البخاري. هم بقى في 17 يوم دول حصل صفة عن المجتهد. فأي نعم كان من الصحابة منهم علماء مجتهدون صح، هم قدام الصحابة الذين عصروا معظم نزول القرآن وسمعوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا قصد الشريعة وكانت اللغة العربية لغتهم وكذا وكذا وكذا، ولكن لم يكن كل الصحابة بصفة علماء مجتهدين. ومنهم من لم يسمع إلا حديثا واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ومع ذلك ذهب وأقام الحج على قومه. احنا لسه من شوية قايلين إن الطفيل بن عمرو الدوسي جه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع دعا قومه الدوسي إلى الإسلام وأسلم. كان هو بقى في اليومين ثلاثة اللي قعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دول يوم أو يومين بقى عالم مجتهد. فإذا أولا، ثانيا بنقول له إن مش كل الصحابة كانوا علماء مجتهدين ومع ذلك كانوا يقيمون الحج. ثالثا بنيجي نقول له إن مسائل الشريعة بتختلف من درجة لأخرى. يعني أنت لما تيجي تتكلم مسألة في أصول الفقه غير لما تتكلم مسألة في الفقه غير لما تتكلم مسألة في التوحيد، كل مسألة لها درجتها، وليست كل مسألة واضحة وليست كل مسألة خفية. فأنت الكلام ده تقوله في حق المسألة الخفية مش، لكن لما نيجي نتكلم مثلا في التوحيد والشرك الذي هو حق الله على العبيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ: ايه أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فده حق الله على كل العباد. فالحق الله على كل العباد لا يمكن ان يقومه الا عالم مجتهد. لو قلت ذلك لكان التكليف صعبا وعسيرا، لان العلماء المجتهدين مش بالدرجه الايه، انت ممكن تيجي تنزل البلد بقى ما انا مفيش عالم مجتهد. فالمعنى كده ان الناس لا يجب عليهم تحقيق التوحيد وعدم الكفر في الشرك. فاذا نيجي نقول له يبقى انت في البدايه خالص خلطت بين معنى صفه اقامه الحجه ومن الذي يقيم الايه الحجه. لا في حاجة اسمها صفة الحب، طب مش حاجة اسمها صفة من يكون من ايه الحب. بعضهم يجي يقول لك ايه، طب في بعض العلماء قالوا ان الحجة تقام بحضرة السلطان المطاع او العالم المجتهد. نقول له هذا وان كان هذا قول بعض العلماء اجتهادا منهم، الا ان احنا بنقول لك لاحظ ان دي الحجة التي يقام عليها الحد بالقتل، بدلالة ايه؟ بدلالة انه قال ايه، انما تقام الحجة بحضرة السلطان المطاع. فبيه علاقة السلطان المطاع؟ لانه انا هكيم حد بقى وصل، لانه هنا سيكون ايه، سيكون حد. وعلى كل فليس قول العالم المجرد حجة بحد ذاته، ما جاش قال ايه وقد اجمع العلماء على ذلك واطبق العلماء على ذلك او اتفق الفقهاء على ذلك، ماشي. بل انه كما قال الكساني بضائع الصنائع انه من فوائد الاستتابة، قال ان الاستتابة رجح انها واجبة، لان في علماء زي الحنفية قالوا الاستتابة مستحبة. فهو بيقول ان من فوائد الاستتابة من طلب العودة الاسلام ان المرتد قد تكون عنده شبهة فيرجع عنها خلال فترة الاستتابة. طب قبل ما يرجع عن الشبهة خلال فترة الاستتابة اسمه ايه؟ اسمه ممتد، وسماه ممتدا وقال انه يحبس لاجل جدته، واسماه فتره الحبس من الرجوع عن الشبهه، لكن ما منعش انه قبلها كان اسمه ايه؟ ممتد ومحبوس عشان اقامه الحد. وترتب على ذلك دي بقى اثر مترتب ان احنا بنستتيبه، يعني ايه بنستتيبه؟ يعني بنطلب منه طلب العوده الى الاسلام. قضيه توحيد الالوهيه والشرك الاكبر زي ما هنتكلم، بس دي بقى عاوزة قاعدة طويلة شوية معلش عشان دي مهمة وحساسة ولازم بقى تحس كويس ليها. هنقول ان احنا عندنا في المسألة ثلاث اطراف. طرف بيقول ان الشرك الاكبر مخالف فيه فانه يكون كافرا ابتداء ما كان جاهلا بناء على ان الحجة تقوم بميثاق الفترة الاول، الاخر لربكم بني ادم من ضرهم زوجاتهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم قال بلا شهدنا، فاعتبروا ان ميثاق الفطره حجه نهائيه، حجه ايه؟ نهائيه. وطرف اخر قال لا، الحجه لا تكون الا البعثه في الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على الله حجه بعد الرسل. طيب نقول لهم ماشي، وبعدين جيهم بقى بنوا على كده حاجه ثانيه، قال لك انه ايه؟ انه بعثه الرسل ليس معناها مجرد بعثه الرسول. تقول لي طب ما الرسول بس، هو لئلا يكون الناس على الله حجة بعد ايه؟ بعد الرسل. كلما القي فيها فوج سالهم خزنته الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فيقول لك لا، اصل معنى بعثة الرسول يعني وصول خطاب الرسول، وصول حجة الايه؟ الرسول. والصحيح كما سنبين ان شاء الله أن الحجة تكون بأمرين، إما وصول خطاب الرسول وإما بالتمكن من الوصول إلى خطاب الرسول. ويبين هذا باختصار أيضا أن الكفار قسمين، قسم منهم يجحد أدلة الشريعة وشحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقسم منهم كان بكفر إعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فهو أعرض عن الدين مع قدرته على التعلم، وهذا مستحق للعذاب وهذا مستحق للعذاب. فمسألة الإمكانية مبنية على مسألة الإعراض عن إيه؟ عن تعلم الدين، وعن معرفة الدليل والإعراض عنه لهوى، وما سمعش ما عرفش بس تمكن وأعرض لهوى في نفسه، وليس العذر المقبل. وبجملة عامة هنجد إن في أدلة متنازعة عليها في المسألة، سواء بقى أدلة عامة أو أدلة خاصة. في بقى ايه، هنتكلم على حديث ذات النموذج، حديث سجود معاذ، حديث الجاريه اللي ادى الرسول صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، حديث الرجل الذي زار نفسه، بس ده هنشوف ان ده خاص بالاسماء والصفات، ماشي. في اشياء اخرى هنذكرها في المساله، هنناقش بقى الأدلة العامة والأدلة الخاصة ومسألة الإمكانية ومسألة المثلية أيضا. دي بقى على بعضها كده ناخدها إيه مرة. بس قصدنا أن نقول من هذه الجولة السريعة المسألة أن قضية العذر والجهل والتأويل دي قضية بتختلف من مسألة لأخرى، وأن في مسائل الأصل فيها الجهل، في مسائل الأصل فيها العلم، في مسائل فيها تفصيل، وأن الحجة تختلف من مسألة إلى إيه؟ إلى أخرى. الله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى.